الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب دخول مكة وغيره، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب دخول مكة وغيره عقدها رحمه الله في كتاب الحج الإمام عبد الغني المقدسي من كتابه عمدة الأحكام لبيان الأحكام والآداب التي تتعلق بالدخول والتي تتعلق أيضا بوصول البيت والطواف تقبيل الحجر الأسود. ولهذا قال رحمه الله باب دخول مكة وغيره، أي وغير دخولها من الأحكام التي تكون عند دخول مكة وعندما يصل الإنسان أو الحاج أو المعتمر إلى بيت الله الحرام، فترجمة شاملة تتناول أمورا كلها تتعلق بالدخول، من أين يدخل إلى مكة، وإذا وصل البيت ماذا يفعل، والأحكام التي تتعلق بالطواف تقبيل الحجر الأسود استلام الركن اليماني إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي مبثوثة في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. وقد بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قوله رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، أي لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، وهذا الدخول لم يكن دخول نسك، ولهذا لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، بل كان على رأسه المغفر فلم يكن محرما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد من أن من كان دخوله لمكة لحاجة أو مصلحة أو أمر من الأمور ولم يكن عنده نية اعتمار أو حج، فإنه لا يلزمه لبس الإحرام، لا يلزمه لبس الإحرام، وإنما الإحرام وعقد النية في حق من كان ينوي الاعتمار أو الحج. أما من كان ذاهبا ليست عنده نية اعتمار أو حج فله أن يدخل مكة متى شاء بدون هذه النية وبدون أن يلبس الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر للرأس مثل الدرع للصدر، يقي الرأس من السهام أو النبل أو الضرب، ويستعمل في الحروب للوقاية، يستعمل في الحروب للوقاية من النبل أو السيف أو نحو ذلك. فدخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر مادته من غفرة وهي تعني التغطية، ومنه الاستغفار طلب الغفران، أي ستر الذنوب وتغطيتها والعفو عن صاحبها. فالمغفر سمي بهذا الاسم لأنه يصنع ينسج ويصنع من الحديد على حجم الرأس ويوضع فوق الرأس ليقيه أثناء الحروب. وهذا يستفاد منه فائدة أن دين الإسلام جاء بالحث على اتخاذ الأسباب، كل سبب في مقامه. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، كان في كل أمر يتخذ السبب المناسب له، خلافا لمن يفهم خاطئا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى حقيقته تعني تعطيل الأسباب. وهذا يوجد لدى فئام من الناس يظن أن حقيقة التوكل ألا يبذل السبب، وإنما يبقى معطلا عن السبب وعن الكسب وعن بذل الوسع والسعي، يعطل هذه الأمور. وإذا قيل له لما قال أنا متوكل على الله، وليس هذا من التوكل، بل هذا من التواكل، بل هذا من التواكل. ولهذا لما ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا قدموا للحج بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، خرجوا من بلادهم من ديار بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، يعني عملنا هذا والتوكل على الله سبحانه وتعالى، قال هؤلاء المتأكلون، قال هؤلاء المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي بذره ويتوكل على الله. يعني إذا كان عند الإنسان أرض زراعية فيبذل السبب، يلقي البذر، يلقي البذر يحمله ويلقيه في مكانه ويسقيه فيبذل السبب. فحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى أن تبذل الأسباب وأن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي قصة صاحب الناقة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، قال بل اعقلها وتوكل. قال وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، نزعه مؤذن بماذا؟ مؤذن بأن الأمور استتبت وأن الأمر أتمه الله سبحانه وتعالى وأتم لنبيه عليه الصلاة والسلام الفتح، فما بقي لهذا المغفر حاجة للوقاية أو للحماية، فنزعه عليه الصلاة والسلام لأنه لم تبق له حاجة. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة. ابن خطل أحد كبراء المشركين وكبراء المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له سوابق سيئة في الغدر والخيانة والمكر، حتى إنه أعلن في وقت ما إسلامه ثم غدر بمسلم فقتله وارتد ورجع إلى مكة واتخذ قينتين مغنيتين ليس لهما مهمة إلا هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، تغنيان عنده في مكة بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه لما دخل مكة، أعطى الأمان للجميع لكنه استثنى أشخاصا منهم ابن خطل، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. والصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، ومعنى أهدر دمه أي من لقيه من الصحابة يقتله، فرأوه متعلقا بأستار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، فاستشكلوا الأمر، والبيت معظم وله حرمة وله مكانة، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه والرجل بلغ به الإجرام المبلغ العظيم في الإيذاء والاعتداء إلى غير ذلك، مع ذلك لم يبادروا وإنما توقفوا في أمر قتله، فسألوا النبي قال جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، أي ماذا نصنع، أي ماذا نصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه. وقد مر معنا أن البيت الحرام أحل للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره بقتل ابن خطل ومجموعة معه إنما كان لشدة أذاهم وعظم عدوانهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دين الله وعلى عباد الله المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. وهذا الحديث أيضا يتعلق بدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بدقة، نقلوها لأمة الإسلام، ومن ذلكم ها هم ينقلون من أين دخل إلى مكة ومن أين خرج منها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه سنة معروفة في أمور عديدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخالفة الطريق. فمثلا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر، وأيضا في عرفات ذهب إليها عليه الصلاة والسلام من طريق الضب، ورجع من طريق آخر من بين المأزمين، فكان مدخله غير الجهة التي أو مخرجه غير الجهة التي دخل منها عليه الصلاة والسلام. فكذلكم عندما دخل مكة صلى الله عليه وسلم دخلها من جهة كداء من الثنية العليا، من الثنية العليا، والمنطقة والجهة هذه التي دخل منها عليه الصلاة والسلام تعرف هذا الوقت بريع الحجون، فمن تلك الجهة كان دخوله صلوات الله وسلامه عليه، وخروجه صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى وأيضا الجهة التي منها كان خروجه عليه الصلاة والسلام تعرف الآن بالمسفلة. فكان دخوله عليه الصلاة والسلام من جهة وخروجه من جهة، وهذا الدخول والخروج يتهيأ بكل ارتياح لمن كان قد قدم من جهة المدينة، لكن من قدم من جهات أخرى دخوله من تلك الجهة يكون فيه مشقة عليهم وإطالة للمسافة عليهم. وأيضا في زماننا هذا غالب الحجاج والذاهبين إلى مكة تحكمهم رحلات معينة وأمور ليس لهم فيها أصلا أي خيار، وعلى كل هذا أمر يتعلق بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة أنه دخلها من جهة كداء من الثنية العليا وخرج من جهة الثنية السفلى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة

الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذا يسميه العلماء السخاء في الإجابة. السخاء في الإجابة يعني يعطيه إجابة على المطلوب ويزيده أيضا شيئا لم يسأل عنه، وهذا السخاء في الإجابة. وكما أن سخاء النفس يكون بالمال والإنفاق، أيضا يكون في العلم وبذله. فهو قال هل صلى؟ الجواب على هذا السؤال يكفي أن يقال نعم، لكنه أجابه عن السؤال وحدد له المكان الذي صلى فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. وجاء في بعض الروايات أنه قال له قدامك إذا دخلت، قدامك إذا دخلت يعني أمامك إذا دخلت، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الباب باب الكعبة واتجه إلى أن وصل إلى الجدار الغربي الذي هو مواجه لباب الكعبة، وأصبح الجدار الغربي في قبلته عليه الصلاة والسلام، وعلى يمينه العمود الأوسط، وعلى يساره العمود الذي في الركن اليماني، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى تلك الجهة. قال قدامك إذا دخلت. وهذا فيه أن الإنسان إذا تيسر له أن يصلي داخل الكعبة، وهذا لا يتيسر لكل أحد، فقد فعل ذلكم النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه جاء إلى الحجر الأسود، جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم وأسمع الناس الذين حوله حتى ينتبهوا ولا يقع أحد منهم في خطأ أو في زلل أو في اعتقاد باطل. قال رضي الله عنه وأرضاه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الحجر الأسود، الحجر الذي هو يعتبر الحجر الوحيد في الدنيا يشرع أن يقبل، ولا يوجد أي مكان آخر في الدنيا، لا يوجد موضع آخر في الدنيا يشرع أن يقبل، لا في مساجد ولا قباب ولا قبور ولا غير ذلك. دعك من الناس الجهلاء الذين لا يعرفون السنة ولا يعرفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مر بقبر قبل، وإذا مر بباب مسجد قبل، وإذا إلى آخره. هذا كله ليس من دين الله، هذا كله ليس من دين الله، هذا كله عبارة عن ركام من الجهل لا أصل له ولا أساس في دين الله تبارك وتعالى، وتعلقات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحجر المبارك العظيم الذي ليس في الدنيا موضع ومكان يشرع تقبيره إلا هو، يقف عمر رضي الله عنه والصحابي الملهم ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار رب العالمين جل وعلا، هو الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت، كل ذلك بيد الله جل وعلا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنه هو أغنى وأقنى، فكل ذلك بيده سبحانه وتعالى. الأمر لله جل وعلا، هو النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط، كل يوم هو في شأن. فأعلن رضي الله عنه وصدع بهذه العقيدة العظيمة المباركة قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن لماذا تقبله يا عمر؟ لماذا تقبله يا عمر؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر ليس لأجل شيء أو لأجل تعلق بهذا الحجر أو طلب نفع من جهته أو دفع ضر أو نحو ذلك، وإنما تقبيله عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام. مثل عندما يسجد الإنسان في صلاته، لماذا يسجد ولماذا يضع جبهته في الأرض؟ عبادة لله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك تقبيل الحجر الأسود هذه عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل واتباع واتساء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الأطراف الأخرى للكعبة والأركان الأخرى للكعبة هل يقبل شيء منها؟ يعني بعض الناس تجده يقبل كل مكان في الكعبة، هذا غير مشروع. المشروع إنما هو فقط أن تقبل الحجر الأسود. من قال لك قبل أجزاء الكعبة الأخرى؟ وهل شرع لك ذلك؟ ولهذا الذي يشرع فيما يتعلق بالبيت أن يقبل الحجر الأسود، وإن لم يتمكن من تقبيله يستلمه بيده ويقبل يده ويستلم الركن اليماني، ويستلم الركن اليماني. ما سواهما من جدران الكعبة والركنين الشاميين لا تستلم ولا تقبل. ولهذا جاء في بعض الأخبار، وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم أيضا على الخير، في بعض الأخبار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جاء وطاف بالبيت ومسح جميع الأركان، يعني مسح الركنين اليمانيين ومسح أيضا الركنين الشاميين، مع أن الركنين الشاميين لا ليس هناك دليل على مشروعية المسح فيهما، فمسح الركنين الشاميين. فرآه بن عباس رضي الله عنه ونهاه عن ذلك، رآه ابن عباس رضي الله عنه ونهاه عن ذلك، فقال له معاوية: ليس شيء من أركان البيت مهجور، ليس شيء من أركان البيت مهجور. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتوقف معاوية رضي الله عنه. في البداية قال ليس مكان من البيت مهجور، البيت كله، لماذا لا نستلم كله؟ ليس شيء من البيت مهجور. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا أخوان نستفيد من فائدة عظيمة جدا في حياتنا العملية، أن نوطد أنفسنا على الاتباع. يا إخوان، نوطد أنفسنا على الاتباع، اتباع هدي النبي الكريم والسير على منهاجه، ونترك تلك اللغة التي توجد عند بعض العوام أو عند بعض أهل الأهواء، يذكر له الحديث، تذكر له السنة، ويبدأ يعترض لماذا وهل كل شيء حرام وإلى آخره. تذكر له الأحاديث الصحيحة، يذكر له الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، يقال له: هذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يغضب ويصر على الأمر الذي هو عليه لا لشيء إلا لأن مثلا كان والده يفعله، أو مثلا شيخ طريقة مثلا كان يفعله إلى آخره، ويمضي على ذلك العمل. هذا كل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ولا يمنع إذا كنت قد أمضيت على خطأ 60 سنة من حياتي أو 70 سنة من حياتي أنا أتركه ولو في مرحلة من أخيرة من حياتي، خير لي من أن ألقى الله سبحانه وتعالى به وقد علمت أنه ليس من السنة، خير لي والله، خير لي أن أتركه ولا ألقى الله به وقد علمت أنه ليس من السنة. فبعض الناس تبين له السنة، يبين له الحق، يبين له الهدى فيأبى، وتجد ما يجيب بأجوبة علمية، فقط مثلا يقول لك كل شيء حرام، ما تركت شيء إلا قلت حرام، وعبارات من هذا القبيل، لا يجيب بجواب علمي ولا يناقش الدليل مثلا بدليل آخر، وإنما فقط بمثل هذه المجازفات القولية التي خلاصتها رد الحق كيفما اتفق وعدم قبوله، هذا من الخطأ. فمعاوية رضي الله عنه اجتهد، لكن لما نبهه ابن عباس مباشرة توقف، لما ذكره بالآية مباشرة توقف، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتوقف رضي الله عنه وأرضاه. فقول عمر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا يعد قاعدة متينة جدا وأصل يبنى عليه الدين كله، الدين مبني على هذا، ولتكن هذه قاعدتنا في الدين كله، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لم نفعله في كل الدين، الأصل أن يكون فعلنا مثل فعله. في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج قال لتأخذوا مناسككم، عموم العبادات قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن استحسن الإنسان ورآه شيئا جيدا وعملا جميلا إذا كان على خلاف السنة مردود على صاحبه وغير مقبول منه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما وافق هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا في هذا التنبيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع لدابر التعلقات الباطلة التي يبتلى بها بعض الناس والتي لا أصل لها في دين الله ولا أساس، وترى ذلك في أمكنة كثيرة جدا من تقبيلات لجدران أو قباب أو خراق أو غير ذلك أو أبواب أو نحو ذلك وتعلق وتمسح بها، هذه كلها أمور باطلة لا أصل لها، بل بعض العوام مثل ما قيل أتباع كل ناعق، يعني مثلا يكون أمامهم شخص ويمر بباب من الأبواب، باب مسجد وكذا، ثم يضع يده على الباب ويمسح، الذين وراءه كلهم يمسحون، ومساكين، يعني في مثل هذه الأمور مساكين، لما يأتي مثل هذا التأصيل من عمر رضي الله عنه، لما يأتي مثل هذا التأصيل يداوي مثل هذه الأشياء قبل أن يمسح، رأى شخصا يمسح، هل فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا المكان أو لا دليل؟ إذا كان لا دليل كلمة عمر ها هي حاضرة، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فإذا لم يكن هناك دليل لا يفعل الأمر، لا يفعل. لماذا؟ لأن الإنسان لو قبلت تلك البقعة التي لا دليل على تقبيلها أو مسحها 1000 مرة ليس مرة واحدة، جميع التقبيلات 1000 أو المسحات 1000 كلها مردودة عليه، وهل هي مردودة فقط لا له ولا عليه، أم أنه يأثم بالمخالفة، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وارتكاب الأمر المحدث المبتدع وإذا كان أيضا مع المسح عنده عقيدة وتعلق بهذا المكان الممسوح فإنه ينتقل من قضية البدعة إلى الوقوع في الشرك بالله، والعياذ بالله أعظم الذنوب عندما يتعلق بحجر أو بجدار أو باب من الأبواب يطلب من جهته عافية أو شفاء. ها هو ابن عمر رضي الله عنه يحرص على اقتلاع وانتزاع هذه العقيدة وإبعادها عن قلوب الناس، قال إني أعلم أنك حجر تضر لا تضر ولا تنفع، يقول في شأن الحجر الأسود. وهذا يبين لنا يا إخوان أهمية رعاية العقيدة ورعاية السنة. أثر عمر جمع بين الأمرين، أثر عمر رضي الله عنهما جمع بين الأمرين، أمر رعاية العقيدة من قوادحها ونواقضها ونواقصها، في قوله رضي الله عنه وأرضاه أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا جانب عقدي يعالجه رضي الله عنه وأرضاه. والجانب الآخر في قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا يعالج الجانب الآخر وهو جانب الاتباع والتأسي والبعد عن البدع والأهواء والمحدثات، ويبين أن دين الله قائم على اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يرزقنا جميعا الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. هذا القدوم يتعلق بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى مكة في السنة السابعة من الهجرة، السنة السابعة من الهجرة في عمرة القضاء، في عمرة القضاء وهي السنة التي تلي صلح الحديبية. ففي تلك السنة لما دخل عليه الصلاة والسلام لعمرة القضاء، وسميت عمرة القضاء لأنها جاءت قضاء عن تلك العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبله وقع فيه الصلح المعروف بصلح الحديبية. فلما دخل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة، هذا بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين المشركين أن يحج من قابل وأن يرجع ويحج من قابل، فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. يثرب اسم للمدينة في الجاهلية، اسم للمدينة في الجاهلية، ونهى عليه الصلاة والسلام عن تسميتها بيثرب وسمها طيبة وطابة، فهي بلد طيب وبدأ بلد الطيب، وأيضا كان في المدينة الحمى، فدعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، أن ينقل حماها إلى الجحفة. فلما قال أولئك وهنتهم حمى يثرب لأن المدينة كانت معروفة، المدينة كانت معروفة بهذا المرض الحمى وكثرة وجوده في المدينة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، كان ذلكم. فالمشركون قالوا إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيأتي أشخاص في هزال وفي ضعف وأتعبهم وأعياهم المرض وصحتهم ضعيفة، أرادوا بذلك تقوية أنفسهم وأيضا إظهار المسلمين بينهم بأنهم قوم أعياهم التعب والمرض والوهن. وكانوا وقتئذ جالسين على جبل قعيقعان من جهة المروة، أعلى المروة، ويعرف في هذا الوقت بالمنطقة بالقرارة، فكانوا فوق ذلك الجبل، وكان في ذلك الوقت مطل على البيت، يرون الطائفين فوق الجبل ويرون الطائفين، لكن المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرون من فيها، لأنه يكون بينهم وبينهم في تلك المسافة ماذا؟ البيت الحرام، فلا يرون من كان بين الركن اليماني والحجر الأسود. والحجر الأسود، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. الرمل مسارعة المشي مع تحريك اليدين، بحيث من يرى الشخص وهو في هذا الرمل وحركة اليدين يحس أنه رجل في ماذا؟ في أوج نشاطه وقوة نشاطه. فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. ما بين الركنين هي المسافة التي لا يراهم فيها المشركون، هي المسافة التي لا يراهم فيها المشركون، ففي تلك المسافة أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمشوا، ثم إذا وصلوا للحجر الأسود يعني ظهروا في المنطقة التي يراهم المشركون الذين هم جلوس فوق الجبل يرملوا، فتكون هذه المسافة مسافة راحة للجسم، وهم قد جاءوا من سفر، فتكون هذه المسافة إراحة للجسم. فقال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني مراعاة لراحتهم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، وأيضا يستثنى في الأشواط الثلاثة الأول المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. قوله يخب هو بمعنى الرمل الذي تقدم معنا في الحديث السابق، وهو مسارعة الخطى مع حركة اليدين، فكان يخب ثلاثة. ولما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع فعل الرمل، وأيضا في المسافة التي أبقاها ما بين الركن والحجر الأسود أيضا فعل فيها الرمل عليه الصلاة والسلام، فعلم أن هذه بقيت سنة، إنما فعلت ابتداء لإغاظة المشركين وإظهار المسلمين بمظهر القوة وعدم الضعف وإبطال الدعاوى التي يدعونها بينهم، فأظهروا المسلمون أنفسهم بمظهر القوة والنشاط وعدم الضعف، ثم بقيت سنة. ونلاحظ أن كثير من أعمال الحج تذكر بأمور مجيدة وأمور عظيمة، مثل رمي الجمار، مثل السعي بين الصفا والمروة. كثير من أعمال الحج تذكر بأعمال مجيدة ومواقف عظيمة. فبقيت سنة، بقي الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول كلها. في طواف ماذا؟ في طواف القدوم، في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة للمتمتع، وفي طواف العمرة للمتمتع يشرع له هذه السنة، سنة الرمل. وفي مثل هذه الأوقات، في الغالب إذا وصل الإنسان يجد الصحن، صحن البيت ممتلئ بالحجاج، فلا يتيسر له ذلك. فعلى كل حال هذه سنة، إن تيسر للإنسان فعلها وفعلها وثيب على ذلك وكتب له أجر فعل هذه السنة، وإن لم يفعلها لا يأثم بعدم فعلها، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، والخب السرعة في المشي، الخب السرعة في المشي، وهو بمعنى الرمل كما في الحديث الذي قبله. كذلك مما يشرع في هذا الطواف وهو مستفاد من هذا الحديث، أن يبدأ باستلام الحجر الأسود، يبدأ باستلام الحجر الأسود. ولهذا ابن عمر يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة. فإذا هذا يفيد أنه إن تيسر للإنسان أن يستلم الحجر، إن تيسر للإنسان أن يستلم الحجر الأسود فعل ذلك. أما إذا كان المكان زحام وأن ذهابه لاستلامه يترتب عليه إيذاء الناس والإضرار بهم، فاستلام الحجر الأسود سنة، وإيذاء الناس وإيذاء الحجاج حرام، فلا يفعل أمرا محرما في مقابل ماذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، قال لعمر بن الخطاب: إنك رجل قوي، قال له: إنك رجل قوي فلا تؤذي الناس، يكفيك أن تكبر وتمضي. قال: إنك رجل قوي. أحيانا يكون مثلا بعض الحجاج أعطاهم الله صحة، أعطاهم الله صحة وقوة في الأبدان، فيشكلون كتلة، يشكلون كتلة يعني قوية، وفي مقدمتها مثل السهم، يعني شخص يخترق الصفوف، وبتلك الأجسام القوية يؤذون عشرات بل قل مئات، ويكون في من يخترقون صفوفهم الرجل الضعيف والمرأة الضعيفة، وهذا يندفع هناك وهذا يسقط وهذا ربما يطأ الناس بأقدام، كل هذا لا يفكرون عليه. وإذا قيل لهم: ماذا تريدون تفعلون؟ قالوا: نقبل الحجر، نقبل الحجر. لكن ما هي الإصابات التي حصلت خلفهم لحجاج بيت الله الحرام؟ كل هذا لا يفكرون عليه، لا يفكرون عليه. فعلا يحصل أضرار وإيذاء، ويحصل هذا منهم مرتين، مرة في الدخول ومرة في الخروج، يخرجون كما دخلوا كتلة واحدة، وأذية عظيمة وضرر عظيم لعباد الله. فإيذاء المسلمين وإيذاء حجاج بيت الله الحرام هذا حرام، لا يجوز، يأثم الإنسان. فإذا كان تقبيل الحجر الأسود لا يصل إليه الإنسان إلا بمثل هذه الأذية، لا يقبله، يترك هذه السنة ولا يؤذي الناس. وبهذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا وجه، قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي. إذا ماذا نستفيد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي؟ بعض الناس مفهوم هذه الكلمة عنده عكسي. إذا كان قوي معنى ذلك ماذا؟ يستفيد من قوتك، ويستفيد من قوته في مع مجموعة اختراق الصفوف وإيذاء الناس. فإذا مفهوم بعض الناس لهذا عكسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك قوي فلا تؤذي الناس. إذا أعطاك الله قوة ارحم الضعيف، إذا أعطاك الله قوة، أعطاك الله جسم، أعطاك الله صحة، ارحم الضعيف. اعتبر هذا الرجل المسن الكبير أو الرجال الكبار المسنين، اعتبرهم بمثابة والدك. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا؟ أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؟ ثم هذا الذي يطوف بالبيت رجل يلبس الإحرام ويلبي وجاء من بلد بعيد يعبد الله، بعضهم عمره 90 سنة 80 سنة في غاية الضعف، لما تأتي بمثل هذه الصفة، أي أذى هذا الذي تفعله؟ وأي ضرر هذا الذي تجنيه على حجاج بيت الله الحرام؟ فمثل هذه الأمور حقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مقامات عديدة من الحج كان ينبه على ذلك، ويقول: لا تدافعوا، لا يقتل بعضكم بعضا. كل هذا يؤكد عليه، لأن هذه قضية جدا مهمة، وتحقيق الأخوة والرابطة وموجبات المحبة والبعد عن إيذاء المسلمين. ثم الآن هذا الرجل القوي، أما يعلم أن دعوة الحاج مستجابة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ابغوني في ضعفائكم. هؤلاء كبار، يعني لهم حق عظيم جدا. قال: ابغوني في ضعفائكم، وقال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. ما يدريك أن شخصا كبيرا في السن تمر من عندها، أو امرأة كبيرة في السن تمر من عندها بهذه القوة وتسبب لها أذى، فتمد يديها أو يمد يديه لله عز وجل وقد أصبته بضرر، فيدعو عليك ودعاه مستجاب. كل هذه المعاني ينبغي حقيقة أن تكون حاضرة، وأن يتقي الله الرجل القوي. الضعيف هو على ضعفه، لكن الكلام على الرجل القوي الذي الله أعطاه قوة وأعطاه صحة، يتقي الله ويرفق بإخوانه ويرحم الصغار ويوقر الكبار، ولا يعرض أي أحد لأذى. إذا المسلم ليس بالأمر الهين، فكيف به وهو حاج وعند بيت الله الحرام وفي بلد حرام وفي وقت فاضل وفي مكان فاضل؟ اجتمعت أمور كثيرة جدا. هذا يا أخوان جانب. جانب آخر يتعلق أيضا بتقبيل الحجر الأسود. تحدثنا قبل قليل عن الرجل القوي، فلنتحدث أيضا قليلا عن المرأة، وخاصة أيضا الفتاة التي في زهرة عمرها وأنوثتها، وأيضا لما تأتي في مثل هذا الزحام وتخترق الصفوف من أجل هذه السنة أن تقبل الحجر الأسود، أي جناية هذه التي تفعلها؟ أي جناية هذه التي تفعلها عندما تخترق عشرات بين الرجال، تزحم هذا وتداحم هذا وتلتصق بهذا وتلتصق بذاك إلى أن تصل إلى الحجر الأسود؟ أي جناية هي قد فعلتها حتى تصل إلى الحجر الأسود لتقبله؟ عائشة رضي الله عنها لما طافت البيت وصف طوافها بأنها حجرة، يعني وراء الرجال وبينها وبينهم، وجاءتها مولاة لها جاءتها مولاة لها كما جاء بإسناد ثابت تبشرها، قالت لها طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود، طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. فماذا قالت لها عائشة؟ قالت لها لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، هكذا قالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، تزاحم الرجال من أجل أن تظفر بسنة. ثم عندما تزاحم الرجال كم تجني على الرجال وتجني على نفسها. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، والأمور تؤخذ بموازين شرعية وبضوابط وباعتبارات. بعضهم فقط يفكر يقول أنا ما يمكن إلا لابد أن أقبل الحجر، الاعتبارات الأخرى كلها يلغيها، هذا من الخطأ. يعني لابد من وزن الأمور بموازينها وضوابطها. ولهذا لما جاءتها قالت لها رضي الله عنها لا أجرك الله تزاحمين الرجال، أي أن مزاحمة الرجال محرم ولا يجوز. فهل تفعل سنة، هل تفعل سنة بارتكاب محرم؟ هل تفعل سنة بارتكاب محرم؟ الجواب لا، تترك السنة إذا كان لا يصل الإنسان إليها إلا بارتكاب محرم تترك السنة. وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك، إذا علم الله منك صدق الرغبة والحرص وأنك تركت هذا الأمر أيضا من أجل طاعة الله بعدم الوقوع في هذه المخالفة، أعطاك الله الثواب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله واسع. فإذا علم الله منك أنك صادق الرغبة وحريص على أن تقبل الحجر الأسود لكنك جسمك قوي وتخشى أنك تدخل وتؤذي كبيرا تؤذي ضعيفا وتركت ذلك، يأجرك الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور أمور جديرة بأن يراعيها الإنسان ويعتني بها. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بطواف الذي هو طواف القدوم، وكذلك قل في طواف العمرة، وفيه بيان سنية استلام الركن الأسود الذي هو الحجر الأسود أول ما يطوف، وكذلك الرمل في الأشواط الأول الثلاث. هناك سنة أشير إليها وهي ثابتة في هذا الطواف وهي الاطباع، سنة الاطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، وبهذه الطريقة تكون الكتف اليمنى مكشوفة. هذه تسمى الطريقة تسمى الاطباع، وهي إنما تشرع فقط في هذا الطواف، الحج كله بدون اطباع، لا تشرع هذه الطريقة إلا في هذا الطواف. وجميع الحج من أول ما تنطلق إلى الميقات إلى يوم العيد تغطى الكتفة إلا في هذا الطواف، حتى صلاة الركعتين التي بعد هذا الطواف بتغطية الكتفة. ويشاهد في كثير من أو عدد من الحجاج أنه يطبع من أول الحج إلى آخر، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ثم فسر الإمام عبد الغني المحجن بقوله عصا محنية الرأس، قول ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع هذه في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، ودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ودع الناس صلوات الله وسلامه عليه، ودعهم. وعشية عرفة نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش بعدها عليه الصلاة والسلام إلا ما يزيد على 80 يوما بقليل، ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، لأن الدين كمل، الدين كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو عليه الصلاة والسلام ودع الناس، فعرفت تلك الحجة بحجة الوداع، بحجة الوداع. وأيضا لها أسماء أخرى تتعلق بمعاني أخرى، تعرف أيضا بحجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة التمام والكمال، كلها أسماء باعتبار معاني معينة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، في حجة الوداع على بعير. وهذا فيه مشروعية هذا الأمر، ولا سيما إذا احتاج إليه الإنسان، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، احتاج إلى الركوب فيطوف راكبا ولا حرج عليه. وقوله على بعير، كان في ذلك الوقت البعير يدخل في صحن المطاف، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بالبعير وطاف حول البيت على بعيره، وطاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بيت الله أشواطا سبعة وهو راكب على البعير. ومما ذكره أهل العلم أن الناس تزاحموا عليه، كلهم يريد أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءوا من الأمكنة الكثيرة، فارتفع عليه الصلاة والسلام وطاف على البعير ليصبح واضحا للجميع ويتمكن. هذا مما قيل في كونه عليه الصلاة والسلام طاف على البعير. قال يستلم الركن بمحجن، بمحجن. والمحجن معروفة، العصا التي في أعلاها، في أعلاها وفي رأسها انحناء، وهذا الانحناء يجعل من أجل من أراد أن يتكي عليها يمسك بهذا المنحنى في العصا ويتكي عليها. فكانت بيده عليه الصلاة والسلام تلك العصا ويستلم الركن بمحجن. لماذا يستلم الركن بمحجن؟ لأن فوق البعير، فوق البعير، فما يستطيع يقبل. إذا اقترب ببعير بعير عليه الصلاة والسلام عند الحجر ما يستطيع يقبل الحجر لأنه فوق البعير، ويستطيع أيضا يستلم بيده، فيمد المحجن، يمد المحجن ويستلم به الحجر، يمد المحجن ويستلم به الحجر. فهكذا فعل عليه الصلاة والسلام من فوق البعير يمد المحجر. أنبه هنا على قضية تتعلق بما سبق، يعني كونه عليه الصلاة والسلام ويمد المحجن من فوق مؤكد أن المحجن لا يؤذي أحد، مؤكد أن المحجن لا يؤذي أحد. لكن لو كان إنسان معه محجن وعند الحجر الأسود الزحام الشديد وما تمكن أن يصل وأدخل المحجن من بين الناس، أي شيء سيفعل؟ إذا أدخل المحجن من بين الناس ويريد أن يستلم محجنه العصا من بين رؤوس الناس، أو هذا لا شك أنه سيسبب أذى، والشريعة قائمة على لا ضرر ولا ضرار. نعم تعبد الله، لكن إذا كان يترتب على ذلك مساس لأحد أو إيذاء لأحد أو مضرة لأحد لا يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم على بعيرة والمحجم من أعلى ولا يمس أحدا. لكن إذا كان هذا الأمر يترتب عليه شيء من الضرر أو يخشى أن يترتب عليه شيء من الضرر بمن حول الحجر الأسود والغالب أنه يكون مكتظ بالناس فيخشى أن يحصل بذلك الضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما أخبرت لأنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف على البعير ولا يتمكن أن يقبل وفوق البعير الحجر ولا أيضا يتمكن أن يستلمه بيده صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيين المراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود ويقال لهما الركنان اليمانيان تغليبا. يقال لهما الركنان اليمانيان تغليبا مثل ما يقال القمران يعني الشمس والقمر مثل ما يقال العمران عمر وأبو بكر عندما يقال مثلا الأسودان التمر والماء ونحو ذلك هذا يقال تغليبا الركنان اليمانيان. الركنان اليمانيان يعني الركن اليماني والحجر الأسود وهذان الركنان باقيان على قواعد إسماعيل. هذان الركنان باقيان على قواعد إسماعيل. أما الركنان الشاميان الركنان الشاميان وهما الركنان اللذان يليهما الحجر يليهما الحجر فهذان ليس على قواعد إبراهيم وإنما لما قصرت بالمشركين لما عادوا بناء البيت لما قصرت بهم النفقة عن بنائه وكانوا لا يريدون أن يدخلوا في بناء البيت نفقة محرمة يعني أخذوا يبحثون وينتخبون عن نفقة طيبة لبناء البيت فقصرت بهم النفقة الطيبة وهذا من صيانة الله سبحانه وتعالى وحفظه لبيته وتطهيره لبيته سبحانه وتعالى فقصروا البناء عن قواعد إبراهيم وجعل الحجر ليشعر ببقية البيت لأن الحجر داخل البيت ولهذا لو أن إنسانا يطوف ودخل من داخل الحجر هل يصح طوافه؟ ما يصح لأنه ما طاف بالبيت لم يطوف بالبيت. فإذا الركنان الشاميان يختلفان عن الركنين اليمانيين. فالركنان اليمانيان يشرع استلامهما ولهذا قال ابن عمر لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. إذن لم يستلم الركنين الشاميين ولم يستلم أيضا المواضع الأخرى من البيت فلا يشرع ذلك. وشرط قبل قليل إلى أن ابن عباس أنكر على معاوية فقال له معاوية ليس شيء من البيت ماجور فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتوقف معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الواجب على كل مسلم أن يكون وقافا مع السنة ملتزما بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سائرا على منهاجه القويم. نسأل الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للإخلاص في أعمالنا كلها وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا يسأل عن حكم جواز أداء العمرة للوالدين المتوفيين بعد عمرة الحج ويطلب الدعاء لهما. أولا نسأل الله أن يغفر لوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأما الاعتمار عن الوالدين وكذلكم الحج عنهما فإنه مشروع، سواء كان متوفين أو كان مريضين مرضا لا يرجى برؤهم، فالاعتمار عنهما أو الحج مشروع ويثاب عليها الابن، وهو من البر بوالديه. وأما العمرة التي تكون بعد الحج وتكرارها بعد الحج فهذه لا نعلم لها أصلا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا يسر الله لك تأتي وتعتمر عنهما وتحج عنهما، وأيضا أكثر من الدعاء لهما ولعموم المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول معي أبي ورجل آخر لا يحفظان التلبية ولا يستطيعان الحفظ، فهل يجوز أن ألبي ويرددان معي التلبية؟ لماذا حكمت على والديك على والدك وعلى أيضا المرافق لوالدك أنهما لا يستطيعان الحفظ؟ وهذا الحكم على والدك وعلى المرافق لوالدك بأنهما لا يستطيعان الحفظ محل نظر، ولا ينبغي لك أن تحكم بهذا الحكم بهذه الصفة. والذي عليك أن تعمل على تحفيظ والدك التلبية، وأيضا توضح له شيء من معانيها باختصار، ولا بأس أن تأتي بها له مجزأ، يعني المرة الأولى تحفظه لبيك اللهم لبيك لا تزيد على ذلك، لبيك اللهم لبيك، ويكررها ويكررها، وإذا انتهى منها تزيده لبيك لا شريك لك لبيك لا، وهكذا تجد والدك ربما سيكون حافظ لها أحسن من حفظك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وأنا محرم أن أحمل على ظهري محفظة فيها بعض أمتعتي وأذهب إلى منى ثم عرفة؟ نعم نعم، لا بأس بذلك إذا احتاج الإنسان إلى المحفظة، أو حمل حقيبة ملابسه أو تعليق حقيبة على ظهره يحتاجها يحمل فيها متاعه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ماذا نقول عند الركن اليماني؟ الذي يسرع فيما يتعلق بالركن اليماني استلامه فقط من غير تقبيل، إن تيسر لك تستلمه، يعني تمسح عليه بيدك ولا تقبل يدك، وأيضا لا تكبر، وإنما تستلم الركن اليماني، وإذا حاذيته لا تكبر، ويشرع لك بين الركنين أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم المسبحة. السبحة يستعملها بعض الناس لعد التسبيحات، وآخرون يستعملونها لاعتقادات يعتقدونها في تلك السبح، وتلك الاعتقادات بابها باب واسع في الخرافة والاعتقادات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأيضا تلك الاعتقادات ترجع لأنواع السبح المستعملة مما يدرج وينفق عند من بلي بشيء من الخرافة، وتجد بعضهم في بعض السبح ولها أسماء معينة يعتقدون، مثلا إذا قال سبحان الله بخرزة من تلك السبح التي بالنوع الفلاني بالاسم الفلاني تحسب له بألف، تحسب له بألف، وبعضهم يعتقد أنه فقط بمجرد تحريك لخرزات السبحة بدون أن يسبح تحسب له تسبيحات، عقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا جانب خرافة، خرافة وضلال وباطل وشيء ما أنزل الله به من سلطان، لكن نتحدث هنا عن من هو بعيد عن هذه الخرافة ولا تعلق له بشيء منها، ولكنه يستعمل السبحة من أجل عد التسبيح، من أجل عد التسبيح لئلا يخطي في عده. ونقول لهذا وهو إنما فعل ذلك وحرص عليه حرصا على الخير ورغبة في ضبط التسبيح، نقول له الخرز والخيوط والنظم كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس شيئا وجد فيما بعد، بل إن السبحة في من كتب عن تاريخها موجودة قبل الإسلام بأزمنة طويلة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير وأحرص على نفع أمته صلوات الله وسلامه عليه. لم ينقل حديث أنه استعملها، ولم ينقل حديث أنه أمر بها، ولم ينقل حديث أنه رآها وأقرها، لم ينقل شيء من ذلك. وثبت أنه كان يعقد التسبيح بيده ويقول اعقدوا الأنامل فإنهن مستنطقات، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على تعويد نفسه على السنة، وأن يفعل مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعد التسبيحات بيده ويتجنب هذه السبحة، لأنه لم ينقل أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. وقد مر معنا قريبا قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحسن الله إليكم. يقول فيما يخص طواف القدوم بعدما يدخل الحاج إلى مكة لم يتيسر له الطواف، فهل يمكن تأخيره ومتى؟ نعم، لا حرج، يعني إذا وصل الحاج إلى مكة متعبا ومجهدا بسبب السفر، واحتاج مثلا إلى النوم، أو احتاج مثلا إلى أن يعرف مكان البيت ويضع متاعه في البيت، وكان جائعا ويتناول طعامه أو يسترخي قليلا أو نحو ذلك، هذا كله لا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما الدليل على أن الطيب في البدن وتقليم الأظافر من محظورات الإحرام؟ الدليل على ذلك قول عائشة فيما يتعلق بالطيب، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والرجل الذي وقصته دابته نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب، قال جنبوه الطيب، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يطيب. وأما قلم الأظافر، فهي تشترك مع شعر الرأس في جامع الترفه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيء، قال ذلك في المضحي. والمحرم أولى بذلك، لأن هذه الأضحية هي مشاركة أو نوع مشاركة لمن لم يحج في بعض أعمال الحج، مشاركة لمن لم يحج في بعض أعمال الحج. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،